المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. شروحات كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. شرح كتاب فتح المجيد. الدرس الأربعون. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا دليل مرتبة الكتابة، هي المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر. فكل شيء مكتوب، ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لأن الله جل جلاله كتب ذلك بعلمه بما سيفعله العباد، فلم يخرج العباد عما كتب، لأن علمه جل وعلا ليس ناقص، بل هو جل وعلا ذو الكمال في صفاته جميعا، كمال المطلق. ولهذا يقع ما كتب، لأن الله علم من العباد عاملون فأمره أن يكتب ما العباد عاملون وما سيحدث في ملكوت الله من المخلوقات التي لا اختيار لها، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا تفهم منه أن الكتابة لا تعني الجبر، وأن الجبرية ضلال كما أن القدرية ضلال، ولكن القدرية كفار وأن الجبرية فلا يكفرون بإطلاق. معنى قوله إن أول ما خلق الله القلم اختلف فيه أهل العلم، ومنهم من قال إن معنى قوله إن أول، كلمة أول هذه هي اسم إن، والمراد بها الأولية وليس المراد بها الزمان، ويكون المراد الإخبار عن أول المخلوقات. فقالوا هذا الحديث يفيد أن أول المخلوقات القلم، وهذا ذهب إليه طائفة كثيرة من أهل العلم. والثاني أن قوله إن أول، أول بمعنى كون، فيكون يعني الكون الأول بعد خلق القلم، كان معنى هذا الحديث عندهم إنه حين خلق الله القلم قال له اكتب فجرى بما هو كائن، يعني أن خلق القلم تبعته الكتابة بلا تراكم بين الخلق والأمر بالكتاب، فحين خلق الله القلم جرى، قال له اكتب فجرى بما هو كائن. وهذا يعني أن القلم ليس بأول المخلوقات، لأن أول هنا بمعنى حين، فيكون المعنى إنه حين خلق الله القلم أول ما خلقه فقال له اكتب. وهذا المعنى الثاني رجحه كثيرون من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، عدد من المحققين، وهو أولى، لأن خلق العرض كان سابقا في خلق السماوات والأرض، كما قال جل وعلا فكان عرشه على الماء. العرش موجود قبل خلق السماوات والأرض، والسماوات والأرض خلقتا بعد ذلك كما شاء الله جل وعلا. قد لخص هذا ابن القيم رحمه الله في هذا البحث الذي فيه أن العرش ثابت من خلق القلم، وأن القلم متأثر عن خلق العرش في نونيته، بقوله الناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلا الهمذان. والحق أن العرش قبل، لأنه عند الكتابة كان ذا أركان، عند الكتابة، هذا نفهم منه القول الثاني أنه حين خلق كتب، والعرش كان موجودا قبل ذلك. هذا على المعنى الذي ذكرت لك، أن معنى قوله إن أول يعني إنه حين، فأول تكون بمعنى حين، مثل ما تقول أول ما جاء فعل كذا وكذا، أول من أتى محمد، هذا تعني به الأولية، فمحمد سبقه. أو تقول أول ما جاء محمد فعل كذا وكذا، يعني حين أتى كان أول ما فعل هذا محمد الزمن، لا أنه أول من جاء. أيضاً يختلف هذا باختلاف المعنى، فالحديث محتمل لهذا وهذا، سواء كان بوجود الفاء فيه أو بعدم وجود الفاء في قوله فقال له اكتب، حيث العربية هي تساوي هذا وهذا على النحو الذي ذكرت لك في بحث معروف محل كتب العقيدة المطولة. فلا يستقر حدا من عبد في الإيمان حتى يؤمن بالكتابة، والكتابة معناها أن تؤمن بأن الله جل وعلا كتب مقادير الخلائق في كتاب لا يضل ربي جل وعلا ولا ينسى سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، وذكر العلم ثم ذكر أنه جعل ما علمه مما قدره بمخلوقاته مكتوبا في اللوح المحفوظ. ولا شك أن التسليم هو الذي تثبت عليه قدم الاستسلام، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على التسليم والاستسلام، خاصة القدر الذي يحب القدر برأيه في هواه لا بد أن يضل إلا أن أنقذه الله جل جلاله. الله قوله ان الابن كما اراد الوليد كما اراد اباه ان يوصيه اوصاه ابوه بما في القدر بالايمان بالقدر، هذا يدل على عظم هذه المساله والوصيه بها وعظم شانها عنده، انه اوصاه بها لان بالايمان بالقدر يحصل الطمانينه، غالبا ما تكون الشبه التي تلقى في الشريعه يكون اساس ذلك مسألة الأقدار، فإذا سلم العبد بالقدر أيقن واطمأن ولم يتردد ولم يكن ذا شبهة فيه فإنه يسلم من غيره، ولهذا وصى عبادة ابنه في الإيمان بالقدر وأن العبد لم يكن ليصيبه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه يرضى ويسلم. شرح الشيخ سليمان عبد الرحمن السلام من عبد الله في التيسير العزيز الحميد، وقف عند هذا الباب آخر ما شرح وباب ما جاء في مصر الله وما باده ما جاء في المصورين إلى آخره، هذا من تكون الشيخ عبد الرحمن الحسن لم يستقرها من كتاب الشيخ سليمان، فلعل ذا تعليق كتاب الشيخ سليمان ما تكمل على منواله أنه طويل النفس تهير البيان والشرح، وكتاب الشيخ عبد الرحمن كما وصفه في خطبة كتابه هو تهذيب وتجريد وتثمير في كتاب تيسير العزيز الحميد، وكان كثير من أهل العلم يتمنى لو أكمل شرح كتاب التوحيد على منوال شرح الشيخ سليمان يطول النفس فترة ما يورد من القواعد التي تناسب المعلم ومن يريد التوسع في الشرح. رحمهم الله تعالى جميعا وغفر لهم ذنوبهم. اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم اللهم لا المعتزله يعتقدون ان مرتكب الكبيره لا يقال له مؤمن ولا يقال له كافر، يقال له فاسق، الفاسق عندهم ليس بمؤمن وليس بكافر، بل كما يقولون في منزلة بين منزلتي الإيمان والكفر، هي منزلة الكفر هذا في الدنيا، أما في الآخرة فيتفقون مع الخوارج في كون مرتكب الكبيرة الذي نافع سرا عليها أو رفع منها أنه محلد سنة فهذا محلد سنة لكن اسمه في الدنيا لا يتعلق فهذا بل هو أهل سنة فأعرف عبارة بذلك المؤمن بإيمان فاسقا بكبيرة فيجتمع اسم الإيمان والكفر في حق المعين فالمؤمن بما معه من الإيمان فاسق بما معه من العصيان هذا في حق البعض ومن الناس من تخرجه الكبيرة عن اسم الإيمان إلى اسم الإسلام كما قال جل وعلا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبه يدخل الإيمان في القلوب بعد الإسلام فيه شيء يعني اسم أهل الإيمان اسم مرتبة الإيمان ويخرج أيضا العبد من الإيمان إلى الإسلام بشيء فساهل كبيرة عند أهل السنة لا يخرج من الإسلام لا يكفر بذلك يعني كبائر العملية شرب الخمر والزنا السرقة والتولي يوم الزحف لكن قد يخرج من الإيمان إلى الإسلام ويكون مسلما في الجملة يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته بما يشمل الإيمان الذي يدخل فيه الإسلام أكثر من المعلوم أن المعتزلة يثبتون الأسماء ويكون الصفات ومنها صفة العلم فلما لا يكون من الغلاة القدرية كما ذكرنا الغلاة منهم ينكرون علم الله الصالح لا ينكرون صفة العلم صفة العلم عند الغلاة مثبتة النفي الصفات ما جاء إلا بعد الجهل أو لا قبله فيثبتون علم الله لكن يقولون هو علم مستأنف ليس أزلي إنما هو علم مستأنف لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعه المعتزلة بعكسه يثبتون علما ولكن ليس العلم صفة لا يقولون هناك علم زائد عن العالم بل الله جل وعلا علمه بذاته وليس العلم صفة زائدة عن الذات بخلاف الصفات الثلاثة التي يثبتونها بخلاف الصفات التي ينفونها عندهم العلم والقدرة العلم عندهم هو يثبت ليس كذلك هم الصفات الثلاث العلم والقدرة والحياة العلم عندهم مثبت مثل ما ذكرنا صفة ذاتية ليست زائدة عن الذات فعندهم عليما بلا علم قدير بلا قدرة يعني أن العلم ليس صفة ذات زائدة إنما هو جل وعلا عليم بذاته ولا يتصف بصفة خارجة عن الذات يقال لها علم قال ذلك لئلا يلزم منه تعدد الآلهة أو تعدد القدرة أن يكون العلم قديم القدرة قديمة الحياة قديمة يكون في هناك شيء زائد عن الذات يكون هناك أكثر من قديم هذا على حسب التعليلات المقصود من أن المعتزلة لا ينكرون العلم علم الله تعالى ولكن ينكرون أن العلم صفة زائدة عن الذات لكن يقولون هو صفة يعلم بذاته عليم بلا علم قدير بلا قدرة والأسماء الأخرى يذكرونها بمخلوقات مفصلة أو يعيدونها العلم السميع بمعنى عليم يرجعونها للعلم ونحو ذلك القدرية الغلاة نفاق العلم ليس نفاق صفة العلم نفاق العلم الثالث والمعتزلة لم يكونوا غلاة لأنهم لم ينسوا العلم الثالث البحث في ذات الصفة غير في الإقرار العلم السابق أو ما في العلم السابق. كون نرجو منكم توضيح مذهب الأشاعرة القدر، ما معنى قصد الكفر الذي يذكرونه في كتبهم، وما قولهم في التوفيق، وهل لها ارتباط بمسألة القدر عندهم، وما وجه ارتباطها؟ هذا امتحان، هذا امتحان الكلية. نرجو توضيح ذلك لمن يكون هناك تلبيس من بعض المدرسين في الكلية ولا يستطيعون. هذا يصلح لماذا أكثر وعائدة هذا. نرجو منكم توضيح مذهب الأشاعرة القدر. اشعر بالما مذهب اتركنا لكم هذا انا مستعرف اسئله كثيره بالما مذهب انت ما مذهب الأشاعرة في القدر وما معنى نفس الفصل الاثبات الذي يذكرونه في كتبهم وما قولهم في التوفيق وهل لها ارتباط من مسألة القدر عندهم وما وجه ارتباطه؟ يقابل القدرية الجبرية، والجبرية طوائف، منهم الجبرية الغلاة وهم الجهمية وغلاة الصوفية الذين يقولون الإنسان أفعاله شريفة في مهب الروح مجبور عليه، سواء الحركات الاختيارية أو الاضطرارية كلها مجبور عليها فهو مسلوب الاختيار أصلا. هؤلاء الغلاة مثل جهم وأتباع جهم قالوا لهم الجبرية الغلاة، هؤلاء يقولون إن الإنسان مجبور ظاهرا وباطنا. النوع الثاني والقسم الثاني من الجبرية الجبرية المتوسطة، وهم الذين يقولون مجبور باطنا ولكنه مختار ظاهرا. ففي الباطن مجبور وفي الظاهر مختار، هؤلاء هم الأشاعرة. ولما قالوا هذه المقالة قالوا ما معنى الأفعال التي تنسب للعبد؟ فقالوا العبد تنسب إليه الأفعال على أنه آلة لا أنه يفعل شيء هو، ولكنه آلة للفعل. ويستدلون على ذلك بقوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وبآية أخرى أيضا. فعندهم هناك فرق ما بين الظاهر والباطن، الظاهر مختار لكن في الباطن هو محل لفعل الله جل وعلا. إذا كان محلا للفعل معناه أنه يفعل به، فهو كالسكين في يد القاطع، فإذا قطعت بالسكين حبزا أو شيء آخر القطع منسوب لمن حمل السكين، والسكين آلة وقع بها القطع. نعم القاطع ما باشر بيده ولكنه اتخذ آلة للقطع. لأجل هذا الالتباس أخرج الأشعري لفظ الكسر. الكسر عنده معناه على اختيار الظاهر والجبر الباطن، فهو يضاف العمل للعبد كسرا اتفاقا، ولا يضاف إليه عمله. فعندهم العبد لا يعمل حقيقة وإنما هو عمل به، وبالتالي يكون على قولهم أن الله جل وعلا يفعل القبائح بالعبد، وهذا يعترفون به كما صرح به الرازي في تفسيره في سورة براءة. قال والأشاعرة معترفون أنه جل وعلا لا يتنزه عن فعل القبائح. هذا لما ألزمهم المعتزلة. المعتزلة أحذر من الأشاعرة في التنزيه، والأشاعرة قابلوهم فأثبتوا أشياء ورفعوا ميدان التنزيه. فمثل في الجبر هذا لما استدل الأشاعرة ببعض الآيات قال لهم المعتزلة ظاهر الآيات التي استدللتم بها وما عندكم في هذا الباب ظاهرها أن الفعل ينسب إلى الله من الأفعال الطيبة والأفعال القبيحة. قال الرازي: وهم يلتزمون بذلك ويلزمهم وأئمتهم يعتقدون به. هذا ولا شك أنه من آثار الانحراف الباطل بقول بالكفر، وبالتالي يكون عندهم الكفر شيء لا حقيقة له، قد اختلفوا فيه على نحو 12 قولا لا حاصل من ورائه إلا الخلاف، ليس له حقيقة محكومة إلا ما ذكرت لك تقريبا لا تعريفا، لأنه جبر في الباطن واختيار في الظاهر. وهذا قال الشاهد، وقال أحد العلماء إنما يقال ولا حقيقة فحصه محصولة تجني لذي الحسان، الكف عند الأشعر والحال عند البهم وكثرة النجاح. إذا ما لها حقيقة إلا في ألهام الأشعر، فشجاعة النصوص بمعنى العمل، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يعني لها ما عملت وعليها ما عملت، وما اكتسبت من الخير فلها وما اكتسبت وعملت من الشر فعليها. لكن هو أتى بلفظ الكف بمعنى جديد، معنى بعض. والأشاعرة ينفون أن يكون العبد له قدرة واختيار، إذا كان الله جل إذا كان آلة معناه منفي عنه الاختيار، لأنهم يقولون بالجبر، وبالتالي يكون معنى التوفيق عندهم والخذلان شيء آخر غير الذي عند أهل السنة. في معنى التوفيق عندهم خلق القدرة على الطاعة، مثل ما يخلق الحركة فيه ويخلق القطر في التسخين ويخلق فيه المشي حين أراد أن يمشي ويخلق فيه القدرة على الجنة والقدرة كذا. التوفيق خلق القدرة على الطاعة، والخذلان سلب القدرة على الطاعة. وهذا من فروع قولهم أن الإنسان آلة للأفعال، أنهم مجبور خلق كافر ولا مسلم ولا ومجبور على أفعاله، وبالتالي يكون يفعل به لا يخطى. وهذا عندهم الإنسان منفعل لا فاعل، منفعل لا فاعل، ليس فاعلا لشيء ولا ينسب إليه فعل البشر. غلا المعتزلة فقالوا إن العبد يخلق فعل نفسه، قابلهم الأشاعرة قالوا بل الله يخلق فعل العبد بمعنى أن العبد آلة، وأهل السنة قالوا العبد يخلق فعله بمعنى أنه جل وعلا قد خلق في الإنسان إرادة، خلق فيه قدرة، والعمل لا يمكن أن يحدث إلا بقدرة تامة تقصر العمل وبإرادة جازمة يتوجه بها إلى العمل، والإرادة مخلوقة والقدرة مخلوقة، فالعبد استغل الإرادة والقدرة فعمل ذلك العمل، وهو من جهة استغلاله لما خلقه الله فيه قد عمل ذلك العمل بقدرته واختياره، ومن جهة الخلق فهو لم يخلق القدرة ولم يخلق الإرادة، فليس بخالق للفعل، فلله جل وعلا هو الذي يخلق أفعال العباد. فيكون العبد فاعل حقيقة، لأنه هو الذي وجه الإرادة التي يختارها، وجه القدرة التي عنده لما أراده من العمل، والقدرة والإرادة خلقها الله فيه، فما نتج عن مخلوق المخلوق، فهو جل وعلا الذي خلق فعل العبد، والعبد وجه الإرادة والقدرة إلى الطيب فأصبح طيبا، وإلى الخبيث فأصبح الفعل الخبيث من قبل العبد، لأنه بقدرة وإرادة فهو مخلوق لله جل وعلا، لأن الإرادة والقدرة مخلوق. والتوفيق عند أهل السنة ليس هو خلق القدرة على الطاعة، وإنما هو إعانة العبد على أن تكون الإرادة تامة في الخير والقدرة متوجهة في الخير. والخذلان سلب ذلك عن العبد، سلب الإعانة على أن تكون الإرادة متوجهة للخير. هذا تقصه في نفسك، فإن الإرادة لك في العمل تارة تجد انشراح والقوة في أن تتوجه للخير، هذا هو التوفيق. تارة ترى أنها سلب منك شيء فتضغط إرادتك حتى تتوجه للشر بما يوسوس به الشيطان أو يلقيه في النفس من حب الشر، فيسلب عن العبد الإعانة في توجيه الإرادة للخير أو توجيه القدرة للخير. فإذا سلبت عنه الإعانة قوي عليه الشيطان فوجه الإرادة لغير ما يرضي الله ووجه القدرة لذلك فأصبح فاعلا للمسلم مخلولا. هذا تحصيل الكلام في هذه المسألة. أدري الساعة نجحنا ولا لا؟ نجحنا. المسائل هذه دقيقة جدا، والأسباب وأنواعها وعلى صحة الفصل يعني مسائلين ما نفهم. تكلم الفرق بين السبب والعلة، انقسام العلل إلى علل زمانية وإلى علل عائية، إلى القريبة وإلى البعيدة، ترتب السبب على المسبب، فهل هذا بتسلسله يضاف إلى الأول رائيا أو يضاف إلى الأول اتباع الإذن؟ هذه مباحث طويلة عندهم في هذا الاتجاه مع الأشاعرة في قولهم بكشف وإنكار الأشاعرة. وهذا يقول أهل العلم الأشاعرة إيه؟ نفاس ما في عندهم سبب ينتج المسبب، يعني طيب نار أحرقت، قال خلق الله الإحراق عند التقاء النار بالورد، ولد حملت به الأم، طير حملت بسبب الورد، يقولون لا، خلق الله الحمل عند إماء الرجل أهل. هكذا فيجعلون هذه الأسباب كلها عندية فقط. فالله يخلق المقيد، لماذا ما يكون، لماذا ما حصل بدون ذلك؟ قال لأن العبد ما يتحمل هذا ظاهرا وباطنا، ما يتحمل المقيدة بالأشياء أمامه هكذا بدون فعل عندي. الحمد لله الذي أعطانا من نفسه به حقيقة السنة والعقيدة الواضحة الصحيحة والسلامة من الشبهات. هذه نعم حبذا أن يكون مثل الأسئلة الدقيقة هذه أنها ما تعرض في أي مجلس، لأنه قد يكون من الحاضرين من لا يستوعب الكلام على هذه المسائل ورد على هذه الأسئلة والشبهات. إن شاء الله غدا عندنا الدرس من تاريخ 20 نقطة الدروس إن شاء الله إلى 20 الحج، من 20 الساعة إلى 20 الحج دروس موقفة في المكان. هذا ما أحسن ليس مع السنة وليس مع الجماعة، الجماعة كانت على شيء قبل أن يأتي ابن كلاب، قبل أن يأتي الأسر يذهبون إلى ما كان عليه الصحابة ولا ما كان عليه التابعين نرضى، نتفق أنه يعني أن السنة والجماعة نبحث ماذا قال الصحابة وماذا قال التابعين، فما قالوه هو السنة والجماعة. إذا وصلنا معهم إلى هذه الكلمة السواء وخلاص نرجع إلى نحن نثبت ما عندنا، أنتم نثبت ما عندكم، نذهب إلى ما عند الصحابة والتابعين نعتبر هو السنة والجماعة. تلحظ أن ما عندهم هو ما عنده الحديث في هذه أن مسألة الأشاعرة أنه كل مسألة فر من المنتظر، وأن ابن كلاب أراد بمذهبه خروج من ثلاث المنتظر، خرج منها الأشعري كان منتظريا ثم خرج بأقواله المختلفة لأجل الخلوص من شبهات الأشاعرة من شبهات المنتظر، فوقع في النور فهم يسمون أنفسهم من أهل السنة أيضا أليس هم بأهل من هذا كلهم كل الأشاعرة المتصلة فأنت بلا دائما يأخذ في طرق في طرق الفقه والحديث والفقه الأصول والفقه إذا أتى شيء في الفعل هذا فوجدت كلمة عند كذا تعرف أنه مفاصل كلمة عند هذه بأي شيء فيما يتعلق بحصول مسبب عن سبب إذا أتى الشارح بكلمة عند ففي الغالب يكون فخلق الله عند ذلك كذا فخلق الله عند نزول الماء النبات خلق الله عند ذلك المطر ونحو ذلك الريح سبب من عقاد المطر الحاد سبب أي لا يخلق الله عندها لكن يخلق الله بها في عقاده القرآن كثير عندما فيه الناس أخرجنا لكم به فلم يغرق يرد عليها أن حصول النتيجة ليست متوقفة على السبب بل السبب أحد أجزاء حصول النتيجة هذا مستوى ذلك المرار وهناك السبب وهناك المحل الذي يقع فيه السبب المسبب المحل وهناك المعارض لتأثير السبب ونحن لا نقول إن السبب ينتج المسبب وحده بل نقول السبب أجر الله سنته أنه يكون منه المسبب في أشياء ثانية ليس فقط بسبب السبب واحد المحل مرتبط أيضا بالزمانية والمكانية ثالث إيه؟ لا المضاد عدم الممان عدم المضاد هذه ثلاثة أنت مثل السبب واضح من الأخبار المختلفة هذا معروف المحل يسلك لي السبب قد يكون السبب واحدا والمحل لا يسلك له مثلا تأتي واحد مريض تعطيه دواء فينتفع به مريض آخر تعطيه نفس الدواء تقول الطبيب له دواء هذا يضره نفس دواء ليش؟ لأنه نفع في العقل قال لأن هذا عنده كذا وكذا هذا الدواء لا يخلق له لأنه عنده سكر أو مثلا عنده ضعف في الكلى أو هبوط في القلب أو إلى آخره هذا الدواء يضره مع أنه نفس السبب لكن المحل مختلف فلا يحصل معه المقصود فلو أعطاه لا ربما هلك لأن المحل غير مناسب النار تعرض لها ورقة فتحتها لكن تعرض لها حديدة وتصير أفضل تحمى ثم ما يصل إلى درجة الاحتراق ليس لأن المحل مختلف هنا لابد فيها أيضا في المحل من زمان إلى مكان زمانية ومكانية فهناك محل تسلط على الشغل في الصيف ويصير له نتيجة تسلط على الشغل في الشتاء يصير له نتيجة ويكون السبب مرتبط بالمحل والمحل مرتبط بالزمانية الزمانية الزمان ما هو الزمان الصيف الشتاء إلى آخره أيضا مرتبط بتأثير السبب في المحل طول المدة الزمنية المكان أيضا مرتبط بالمكان مثلا سبب ستفعله هنا تفعل فوق تفعل في قاع البحر اختلف أنا عندي التنفس سبب في المحل واحد لكن إذا طلعت في مكان سالقة يصلح تنفس ناسب هذا لا ليس لأن المكان غير مناسب لتأثير السبب في المحل إذا نزلت في البحر تنفس لو وضع لك ما في مويه وضع لك سبب يكون هواء عادي ما ينفع، لأن المكان غير مناسب. في يعني تفاصيل. عندك ثالثا النظام، لابد من سلامة السبب من النظام وسلامة المحل من النظام. السبب قد يكون مؤثر لكن فيه نظام ما يطلع معه النتيجة، مثل مثلا من تجارة الكتب، في واحد يجب أن يجهز المحل قابل إلى أن يروح جهة اليمين والفعل سبب، لكن في واحد يتجه هنا في نظام ما يصح، أنت تسوي بكرة هذا الشيء ما يصح. فإذا هم يظنون أن معنى إثبات الأسباب أن السبب ينتج المسبب وحده، هذا لا يقولها حكمة الإسلام، وإنما نقول السبب ينتج المسبب بسنة الله جل وعلا عند صلاحية المحل وخلو المحل من النظام. لهذا نحن إذا تناولت الدواء المادي ينظر إلى السبب ويتفكر هذا الشيء. أما الموحد يقول أجر الله جل وعلا سنته بالانتفاع بهذا الدواء، فنسأل الله أن ينفع به، يعني أن يجعل محلي يجعل جسم خالص له وأن يخلي البدن من المضاد. المضاد من عدم الصلاحية ينتج عن الشرور في الآخر، ولا يأتينك بمثل إلا جئناك بالحق الآخر.